بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 22 من دروس جامع المسائل. أخذنا في الدرس الماضي أقسام التوحيد، وسنعتمد في هذا الكلام وفي هذا الشرح التقسيم الأخير، الذي هو أن توحيد الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى 3 أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ينقسم إلى توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. ونريد أن نعرف ما معنى هذه 3 الأقسام، لأن كثيرا من الناس لا يعرف معناها، ولهذا كيف سيعمل بها وكيف سيعرف ما التزاماتها إلا ويعرف معناها. فبالتعريف يستطيع الإنسان أن يتعرف على هذه المسألة. فتوحيد الربوبية، أول نأخذ تعريفا مجملا لها ثم سنأتي للتفاصيل. توحيد الربوبية معناه أن نفرد الله سبحانه وتعالى فيما يختص به من الخلق والرزق والملك والتدبير، إفراد الله سبحانه وتعالى في أفعاله، إفراد الله في أفعاله من الخلق والرزق والملك والتدبير، بمعنى أننا نقر أن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له في أفعاله، فهو الخالق سبحانه وتعالى، وهو الرازق، وهو الملك، وهو المدبر سبحانه وتعالى. هذه أمور الربوبية، هذه أمور الربوبية: الخلق والملك والرزق والتدبير. هذا معنى توحيد الربوبية، بمعنى أن الذي يعني يؤمن أن هناك من يدبر هذا الكون غير الله سبحانه وتعالى، هذا لم يوحد الله في ربوبيته، لأن الرب هو المالك، الرب هو المالك. عندما يقال رب البيت ومالك البيت، فالله سبحانه وتعالى هو الرب سبحانه وتعالى، الذي هو رب كل شيء سبحانه وتعالى. فمن يعني أشرك في هذا الباب بأن اعتقد أن هناك من يدبر الكون غير الله سبحانه وتعالى، أو من يملك ذرة من ذرات هذا الكون غير الله سبحانه وتعالى كما سيأتي في التفصيل، فهذا لم يأتي بتوحيد الربوبية. إذن هذا هو معنى توحيد الربوبية، وسيأتي بالتفصيل إن شاء الله. توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، فيكون هذا توحيد الله في أفعالنا نحن، في أفعال المخلوقين، أن نفرد الله بالعبادة، بمعنى أن نتخذه إلها. هذا الألوهية نتخذه إلها، نفرده في الألوهية، فلا إله إلا الله، ليس هناك إله حق إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا هو توحيد الألوهية، وستأتي إن شاء الله تفصيل، سيأتي تفصيل الكلام فيه. توحيد الألوهية إفراد الله في العبادة، إفراد الله بالعبادة، أن نفرد العبادة لله سبحانه وتعالى. وتوحيد الأسماء والصفات أن نثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بمعنى ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات نثبتها له، وما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لله من الأسماء والصفات نثبتها له، من غير تمثيل ولا تكييف، ومن غير تحريف ولا تعطيل، نؤمن بها كما سيأتي إن شاء الله تفصيلها بعد ذلك. إذن هذه 3 الأنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. هذه الأنواع جمعت في آية واحدة، هذه المسألة الثانية. لو قيل لك أذكر آية جمعت فيها أنواع التوحيد الثلاثة، جمعت فيها أنواع التوحيد الثلاثة، وهي في سورة قال الله سبحانه وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذه شملت الأنواع الثلاثة، رب السماوات والأرض. إذن هذا توحيد الربوبية، رب السماوات والأرض. ما معنى رب السماوات والأرض؟ يعني خالق السماوات والأرض ومالكهما ومدبرهما. قال وما بينهما فاعبده. إذن هذا هو النوع الثاني من أنواع التوحيد، توحيد الألوهية. فاعبده توحيد العبادة، الذي هو توحيد الألوهية وتوحيد العبادة. واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ليس لله سمي وكفء ومماثل في أسمائه وصفاته. إذن هذه الأسماء والصفات، هل تعلم له سميا؟ يعني ليس هناك من يسامي الله سبحانه وتعالى ويكافئه ويناظر في أسمائه وصفاته، فإن الله مختص بالأسماء الحسنى والصفات العلى. فهذه الآية شملت أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وقد يقول قائل، هذا التقسيم ما هو الدليل على هذا التقسيم؟ أعطونا دليل من القرآن أو من السنة على أنها التوحيد، توحيد الله ينقسم إلى هذه الأقسام. فنقول له الجواب، هذا تقسيم يسميه العلماء تقسيم استقرائي، ما معنى التقسيم الاستقرائي؟ يعني أن العلماء استقرأوا، قرأوا النصوص التي في الكتاب والسنة، فوجدوا أن التوحيد لا يخرج من هذه الثلاثة الأنواع. فهذا شيء تقريب للفهم، كما أن أهل اللغة، أهل النحو، قسموا الكلام إلى اسم وفعل وحرف، ما معنى هذا؟ يقولوا هذا تقسيم استقرائي، أن أهل اللغة قرأوا ونظروا فوجدوا أن الكلمات في اللغة العربية لا تخرج من هذه الثلاثة. لا يمكن أن إنسان سيأتي بشيء رابع، أنها الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، ما في شيء آخر رابع يعني على ذلك. ولهذا سنقرأ لكم كلام الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله من كتابه التحذير من مختصرات الصابوني، صفحة 133. قال هذا التقسيم الاستقرائي لدى متقدمي علماء السلف، يعني ليس معناه أنه شيء يعني مبتدع من جديد، بل علماء السلف من قديم يقسمون هذه التقاسيم. قال أشار إليه ابن منده وابن جرير الطبري وغيرهما، وقرره شيخ الإسلام أو شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وقرره غيرهم، وكذلك الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان وآخرين، رحم الله الجميع. قال وهو استقراء تام لنصوص الشرع، وهو مضطرد لدى أهل كل فن، كما في استقراء النحاة كلام العرب إلى اسم وفعل وحرف. والعرب لم تفه بهذا، يعني ما قالوا العرب الكلام ينقسم إلى كذا وكذا، إنما هذا استقرائي. قال ولم يعتب يعتب على النحاة في ذلك عاتب، وهكذا. وهذا يعني هذا التقسيم الذي هو تقسيم أنواع التوحيد كما ذكرنا لكم موجود عند العلماء المتقدمين كالإمام ابن بطة وكالإمام ابن منده وإمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة وغيرهم موجود. لكن أكثر من يعني شهر هذا التقسيم الذي هو تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أنواع، أكثر من يعني شهر هذا التقسيم هو شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وهو تقسيم سهل وشامل لأنواع التوحيد جميعا. فهذه التقسيمات تسهل الفهم وتقرب يعني الفهم للناس من أجل أن يعرفوا. وإلا لو قال شخص التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى فيما يختص به، هذا عرف التوحيد، لأن الله يختص بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ولو قال شخص التوحيد هو توحيد الإثبات والمعرفة وتوحيد الطلب والقصد، نقول وأنت أتيت به، لأن الإثبات والمعرفة هي الربوبية والأسماء والصفات، والطلب والقصد هو الذي على العبادة، توحيد العبادة، توحيد الألوهية. لكن هذه الثلاث يعني للتسهيل، فهي بالسهولة يعني أن يفهمها الناس جميعا، أن توحيد الله ينقسم إلى توحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، فهذه كما ذكرنا لكم، وتجمعها الآية التي هي قول الله سبحانه وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا. فهذه هي أنواع التوحيد الثلاثة، أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. أنواع توحيد الله، أنواع توحيد الله الثلاثة هي هذه، وإن شاء الله سنأتي لها واحدا واحدا. هذا هو درس اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع وبما نقول. وكلام أهل العلم المتقدمين موجود، يعني من أراد أن يطلع عليه كلام العلماء المتقدمين في أن، لأن بعض الناس ربما يأتي بهذه الشبهة ويقول هذا ما عليه دليل من الكتاب والسنة أنكم تقولون أنواع التوحيد الثلاثة، نقول له كما ذكرنا لكم هذا يعني تقسيم استقرائي، وإلا فقد قال به المتقدمين، قال بهذا القول، قال به المتقدمون من العلماء الذين هم في القرون الأولى وفي بداية يعني كتبهم، مثل الطحاوي في بداية عقيدته وغيرهم، قالوا بهذا، وابن حبان رحمه الله في روضة العقلاء كلهم يذكرون هذا. مثلا ماذا قال ابن حبان في مقدمة كتابه روضة العقلاء؟ قال: الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجالها، والعالم بتقلب أحوالها، الذي أنشأ الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وخلق البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته ومشيئته، ونفذت فيهم بعزته إرادته. وغيرهم من يعني من أهل العلم، إنما تركنا من أجل يعني الاختصار في الكلام، وإلا فموجود في كتب أهل العلم. فخلاصة الكلام: أنواع التوحيد الله، أنواع توحيد الله ثلاثة: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. والحمد لله رب العالمين.